فما هي أقسام المصالح عند أهل العلم؟ المصالح والمفاسد تقسم عند أهل العلم باعتبارات، فتقسم باعتبار ما تقع فيه إلى نوعين: مصالح العبادة ومصالح العادة. مصالح العبادة ومصالح العادة، عندنا القسم الأول مصالح العبادات، وعندنا القسم الثاني مصالح العادات. ما هي العبادة؟ كل أمر مصلحته العليا أخروية، كل أمر مصلحته العليا أخروية. يعني يا إخوة، كل أمر ترجى المصلحة الكبرى فيه في الآخرة. نعم، نحن نجزم أن كل أمر مصلحته العليا أخروية في مصالح في الدنيا يقينا، لكن المصلحة العليا هي في الآخرة. مثلا الصلاة، نحن نصلي، الصلاة عبادة، لأن المصلحة العليا في الصلاة هي ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. ومصالح العبادات إنما تعرف بطريق التوقيف كما سيأتي، لكن الآن نحن نريد التقسيم فقط. مصالح العبادات تعرف بطريق التوقيف، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. والقسم الثاني مصالح العادات. ما هي العادات؟ العادات جمع عادة، والعادة هنا يراد بها كل أمر مصلحته العليا في الدنيا، كل أمر مصلحته العليا في الدنيا، يعني المصلحة المقصودة الأصلية في الدنيا. مثال ذلك البيع، مثال ذلك البيع، لماذا يبيع البائع؟ الأصل أنه يريد أن يكسب المال، يريد أن يكسب المال. إذن المصلحة في الدنيا، المصلحة العظمى المقصودة الأكبر في الدنيا. نعم، من الناس من يزكو بنفسه حتى ينوي بهذا وجه الله فيصبح قربة، لكن في الجملة المقصود ما في بائع يبيع بخسارة. لو رأينا شخصا يبيع بخسارة بماذا يوصف شرعا؟ يوصف بأنه سفيه، سفيه شرعا. ليست السفاهة في عرف الناس، السفيه شرعا هو الذي لا يحسن تدبير المال، الذي لا يحسن تدبير المال يسمى سفيها. ومصالح العادات ترجع إلى الناس كما سيأتي إن شاء الله بيانه.